بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، باب الأسماء الخمسة، 24، ورفع خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء، وناب عن نصب الجميع الألف، وهي أب أخ حم وذو وفو. والشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغيرها من نقض، وكونها مفردة ثم مكبرة، كجاء أخوك أبيهم ذا ميسرة، كجاء أخو أبيهم ذا ميسرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة أن الأسماء ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، وخرج عن هذه القاعدة أنواع. الأول منها الممنوع من الصرف وقد سبقت دراسته، الثاني الأسماء الخمسة، سميت بهذا الاسم لأنها خمسة أسماء، وهناك من يضيف إليها سادس لكن لقلة استعماله نكتفي بالخمسة. وهي أب أخ حم فو وذو. كم اسم هذه؟ خمسة. نعيدها، الأول، الثاني أخو، الثالث ذو، الرابع حمو، خامس فو. هذه خمسة أسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ذكرنا في مثال خليل علامات الرفع، فأين الواو في علامات الرفع في مثال خليل إذا كنتم تذكرونه؟ الطالبان يسألان وذو علم يجيب، أين الاسم المرفوع بالواو في هذه الأسماء؟ ذو علم يجيب. طيب، تنصب بالألف وقد ذكرنا مثالا يجمع الأسماء أو يجمع علامات النصب الخمس، تذكرونه؟ المثال الذي يجمع الأسماء أو يجمع الكلمات المنصوبة علامات النصب، إن محمدا أخاك وبناته أجمعين لن يتخلفوا، فأين الألف علامة النصب في هذا المثال؟ أين الألف؟ إن محمدا أخاك أخاك منصوب بالألف. قال ويجر بالياء. وقد ذكرنا مثالا يجمع علامات الجر تذكرونه أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أين الياء علامة جر في هذا المثال؟ العالمين مجرورة بالياء، وكذلك الأسماء الخمسة تجر بالياء. إذن أضبطوا هذه الأمثلة فسنعود إليها كلما احتجناها، كتبتموها جميعا، ومن لم يكتبها فليكتبها الآن أعيدها عليكم. مثال خليل يجمع علامات الرفع. مثال خليل يجمع علامات الرفع. ما هو المثال؟ الطالبان يسألان وذو علم يجيب. مثال الثاني يجمع علامات النصب تذكرونه إن محمدا أخاك وبناته أجمعين لن يتخلفوا. علامات الجر في قوله تعالى أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. إذن هذه سنعود إليها لنأخذ العلامات التي تطرأ علينا إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله ورفع خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء وناب عن نصب الجميع الألف. طبعا وناب في نصب الجميع كان أحسن، لكن كلام البشر ناقص. طبعا لا نغير لأن هذا أمانة النص، لكن عود نفسك أن تكون ناقدا لكل ما تسمع من كلام البشر. أما الوحي فإنما هو التلقي والقبول، أما كلام البشر فعود نفسك أن تحاسبه، إن أصابوا فادع لهم، وإن أخطأوا فاستغفر لهم إن كانوا من المسلمين. أما أن يكون الإنسان أمعه فلا، لا يكون هذا إلا يعني الاتباع المطلق إلا للوحي، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلل الذي وقعت فيه الأمة في وقتنا الحاضر هو اتباع أقوال البشر، خصوصا في هذا الزمن المحللين السياسيين، سواء أصحاب الفكر الإسلامي أو أصحاب الفكر العلماني، تحليل سياسي والناس تركض وراءه، أو تحليل اقتصادي وكأنه كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتنبهوا لذلك. فالناظم رحمه الله قال ونبع عن نصب الجميع، الكلمة عن، هو لو قال في لكانت أليق بالمقام، هذا رأيي وقد يكون رأيي صواب يحتمل الخطأ رحم الله الجميع. قال وهي أب أخ حم فو وذو أو وذو وفو. طيب الشرط في إعرابها بما سبق، ما الذي سبق؟ أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أربعة شروط: إضافة لغير ياء من نطق، هذا الشرط رقم واحد. اكتب الآن شروط إعراب الأسماء الخمسة بهذه الطريقة. شروط إعراب الأسماء الخمسة بهذه الطريقة: واحد، أن تكون مضافة. واحد، أن تكون مضافة فإن كانت مفردة فإنها تعرب بالحركات. مثل قوله تعالى ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هكذا الآية. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، أخ مجرور بالكسرة أليس كذلك؟ لماذا جر بالكسرة؟ ها؟ لأنه غير مضاف. لو أردنا أن نجره بالكسرة في غير القرآن ماذا نقول؟ ائتوني بأخيكم، ائتوني بأخيكم من أبيكم، واضح؟ لاحظ بأخ لكم، واضح؟ أخ لماذا لم تجر بالياء؟ لأنها غير مضافة. أخ لكم جرت بالكسر لأنها غير مضافة. طيب انتبهوا معي، نتحاور قليلا. الكلمات الخمس أخ أب حم فو ذو، واضح؟ أنا سأقول كلمة أو جملة وأنت أعد جملة مشابهة، لكن غير واستعمل واحدة من هذه الخمس. انتبه، هذا كتاب جيد، واضح؟ هل في واحدة من الأسماء الخمس المثال الذي ذكرته الآن؟ هذا كتاب جيد، واضح؟ أعد الجملة وأبعد كلمة كتاب وضع واحدة من هذه الخمس. أشر إلى هذا وأخبرني عن حاله. يلا هذا أشر إليه، أشر إليه الآن. أنا أقول هذا كتاب جيد وأنت أعد العبارة ثاني مرة فتقول هذا، نفس كلامي أعده، بدل كتاب حط أخ ناظر. هذا أخ جيد، يلا أعطاك شهادة أخوك، هذا أخ جيد، فهمتم الآن؟ طيب لو أراد أن يتكلم، شو اسمك أنت؟ عبد الرحمن، ويشير إلى هذا الرجل، ماذا سيقول؟ أشر إلى هذا الرجل، هذا الرجل ارفع يدك، أشر إليه. أي لا، الآن العبارة هذا كتاب جيد، فقال أسامة هذا أخ جيد، الآن أنت استخدم أب جيد، هذا أب جيد، واضح؟ طيب ها على خير، ما يخالف، أسأل الله أن يجعله كذلك. إذن تلاحظ أنه لما لم يضف أعرب إعراب المفرد. الآن نسأل أسامة وليسأله جاره، اسأله الآن، أسامة قال هذا أخ جيد، اسأله أنت، لكن أضف أخ إلى ضمير المخاطب، ناظر أسامة واسأله. هل أنا أسألكم الآن، هل هذا كتاب، هل كتابك جيد؟ هل كتابك جيد؟ واضح؟ أعد نفس كلامي واستخدم كلمة أخ، اسأل أسامة، أنا أقول هل كتابك جيد؟ ما قلت هذا أنا. هل كتابك جيد؟ تسأله. هذا أخ جيد، اسأله الآن. هل كتابك جيد؟ ناظر ذا ولا لا تناظر، يعني ناظر الأخوين عشان تطلع جملة، ولا اسأل الرجل هذا، اسأل الولد الصغير. المثال أب كانت، المثال كانت أب ليست كتاب، أب. يا سلام، هل أبوك جيد؟ الآن أضيفت ولا لا؟ يلا اسأل أنت، اسأل أسامة. طيب اسألني أنت عن هذا الولد وأبيه. هل كتابه جيد؟ هل أبوه جيد؟ اسأل يا ركان عن أسامة صاحبه، لا يهمنا هو، يهمنا أخوه، يهمنا أخاه. هل كتابه جيد؟ أجبني أنت نعم، ثم اسألني عن أي، هل أخوه جيد؟ واضح؟ إذن لما أضيف أعرب بالواو، إذن هذا الشرط الأول. إذن قوله تعالى ائتوني بأخ لكم، لماذا لم يعرب بالحركات؟ لأنه قطع عن الإضافة. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن لا يضاف إلى ياء المتكلم، أن لا يضاف إلى ياء المتكلم. يلا انتبهوا، إن كتابي جيد. قبل نذكر المثال أن لا يضاف إلى ياء المتكلم، مثل قوله تعالى أنا يوسف وهذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، في القرآن أنا يوسف وهذا أخي، أين الشاهد؟ أخي، حيث لم يعرب بالحركة بالحروف، لماذا؟ لأنه أضيف إلى ياء المتكلم. واضح؟ يلا نرجع إلى مثالنا قبل قليل. إن كتابي جيد، يلا يا أسامة أخبرنا عن هذا. عبد الرحمن يا راكان لو أراد أن يخبرني عن والده ماذا سيقول؟ إن أبي جيد. لماذا لم يعرب؟ لأن أضيف، أليس مضافا؟ مضاف. في المثال الأول هذا أب جيد لم يضاف، في المثال الثاني هل قال إن أبي جيد؟ لماذا؟ لأنه أضيف إلى ياء المتكلم. واضح؟ ننتقل لبعده. الشرط الرابع الثالث أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. أن تكون مفردة. واضح؟ فحينما قال تعالى ورفع أبويه على العرش، هل أعربت كما تعرب الأسماء الخمسة؟ الجواب أليست مضافة؟ أبويه أليست بعيدة عن ياء المتكلم لكنها غير مفردة. إذن إذا كانت مثنى أو جمع ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ها أين كلمة الأسماء الخمسة أباء؟ لماذا لم تعرب؟ لأنها غير مفردة. واضح أسامة؟ واضح. الشرط الرابع أن تكون مكبرة. هذا أخي هذا، هذا أخي هذا. ها أخي لماذا أليست مضافة الآن؟ أليست مفردة؟ لم تضف إلى ياء المتكلم، فلماذا لم نعرفها؟ الشرط الرابع أن تكون مكبرة، فلا تصلح هذا أخي. هل هذا أخيك؟ هل هذا أخيك؟ نعم. لماذا لم نعرفها؟ ها لأنها مصغرة. هل هذا أخيك؟ واضح؟ طيب أسامة أخبر راكان ماذا أكون لك؟ سمعته؟ سله متأكدا، تأكد منه. إذا سألت نفس الكلمة التي قالها، ما رأيك لو طرحت السؤال بطريقة ثانية بحيث أنك الآن العم أليس يكون أخ للأب؟ اسأله الآن. لا بأس، لكن نبي أزي من هاي أخ. لماذا لم تعربها إعراب الأسماء الخمسة؟ أن تقول هل عمك أخ لأبيك؟ أخ مكبرة صح؟ إذا كانت مكبرة تعرب. اكتب الجملة هذه بورقة برانية، عطه ورقة عبد الرحمن، وحنا نريدها مفردة. اكتب هل عمك أخ لأبيك؟ هذا مثالك الذي نطقت به. طبعا أنا اتجهت إلى راكان والحديث لكم جميعا، كتبت هل عمك أخ لأبيك؟ دائما الحوار في لغة العرب هو الأصل، فالعرب لغتهم لغة مشافهة، العرب لغتهم لغة مشافهة، فنأخذ القواعد من شفاه العرب. وأنتم اللحم العرب. ماذا كتب؟ أخ لأبيك. أخ نريد أن نعربها إعراب الأسماء الخمسة. أبعد الآن. أخ مفردة، أخ مكبرة ولا لا؟ إذن الشرطان وجدا. أخ لم تضف إلى ياء المتكلم صح؟ فما الذي نقص من الشروط؟ الإضافة. إذن هل عمك أخو أبيك؟ أبعد اللام منطقها. يا سلام، أخو الآن رفعتها بالواو. لماذا؟ لأنها أضيفت. واضح؟ طيب اسأل أسامة كما سأله راكان بطريقتك، ناظره وناظرني أنا، أشر إلي، أشر إلي لا بأس. هل هذا؟ يلا أسأله لا بأس، أشر إلي الآن، أنت أشر حتى تنطلق معك. هل هذا؟ يا سلام، هل هذا أخو أبيك؟ هل هذا أخو أبيك؟ واضح؟ إذن أخو وأبيك أخو مرفوع بالواو، أبيك مجرور بالياء لاكتمال الشروط. طيب لو أردنا أن نقطع كلمة أبيك فلا نعربها بهذه الطريقة، فأقول هل هذا أخ لأب قد ولدك؟ لأب قد ولدك. لماذا أب قد ولدك لم نعربها بهذه الطريقة؟ لأنها قطعت عن الإضافة. طيب قوله كجاء أخو أبيهم ذا ميسرة، أين الأسماء الخمسة في هذا المثال؟ جاء أخو أبيهم ذا ميسرة، أخو مرفوع رفعه الواو، الثانية أبيهم مجروع مجره الياء، الثالث ذا منصوب عن نصبه الألف. واضح بارك الله فيك. طيب كل واحد منكم الآن يفكر بمثال مثل كجاء أصابيهم وذا ميسرة حتى نثبته مثال فلان. يلا إن جاء مثال مناسب كما أثبتنا مثال خليل نثبت مثال راكان إن جاء مثالا جيدا. طبعا هذا المثال جاء أخو أبيهم وذا ميسرة مثال المصنف رحمه الله النبهاني أو بالنبهاني الحضرمي. جاء أبو القوم، الخط الآن عندنا أبو مرفوع بالواو ما ركا. ذا نجاح، جاء أخو أبيهم ذا نجاح لا بأس. إذن هذه الأمثلة وقد عرفتموها، نأخذ الآن تطبيق لأننا لنا فترة عن التطبيق. ولا أقطع عن الإضافة. نعم أنت قلت جاء أبو القوم، تقطع عن الإضافة تقول جاء أب للقوم، أب للقوم، جاء أب للقوم. ومثالك ركان ما هو؟ جاء أبو أخيهم ذا نجاح. طيب قبل أخو أبيهم ذا نجاح، أخو أب لهم. طيب ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب، فو لابد أن تكون مفردة ومكبرة ومضافة إلى غير ياء المتكلم، شروط الأربعة. نضيف شرطا خامسا أن لا يكون فيها الميم، فلو قلت هذا فم حسن، فم فيها ميم، فلا بد أن نقول إن فوك لا فض فوك كما ورد، لا فض فوك، فانتبهوا لذلك. طيب نطبق الآن، عبد الرحمن أعطينا مصاحف. نعم ذو أن يكون معنا صاحب خاص. خذ يا أباه ما رأيكم؟ أكرمك الله، كلهم أعطوا مصحف، الله يعينك يا عبد الرحمن. فو الشرط الخامس أن لا يوجد ميم، أن لا يوجد فيها ميم. خذ المصحف، أن لا يوجد فيها ميم، هذا خليك عبد الرحمن اقعد افتح المصحف عبد الرحمن. يلا بس صفحة كم عبد الرحمن دي؟ خذنا جزء ولا لا؟ أصلحك الله يا عبد الرحمن. طيب 380 سورة النمل الآية رقم 41، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. لقيت الآية؟ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. السؤال كم فعل في هذه الآية؟ عدوها، كم فعل؟ أشر بيدك، خمس، خمس، ست، أربع، أربع، ست، أربع، ست، تأكد يا راعي الست، وتأكد يا راعي الأربع، وتأكد يا راعي الخمس، خمس، خمس، جيد، رجع حق فضيلة، كنت تقول أربعة، ولعلها نشوف. ست، خمس، يلا ست، خمس، ست، ملزمة إن ست صاحب الست. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ست، رجعت، ملزم، وجارك ست. المثبت عند العلماء مقدم على النافي، قد يقول ست فيبحث عن الحق أين هو. السلام عليكم، حياك حياك، خير خير. نحن في درس الآن، لكن نأخذ إجابات الطلاب، لهذا أجبتك. كلمني بعد إن شاء الله ساعة من الآن. الله يحييك، السلام عليكم. ترى أجبت لهدف، قلت له كلمني بعد ساعة. يلا كم فعل؟ ستة. قال، وآخر حرف من قال ما هو؟ اللام، فهو مبني على الفتح. نكروا، ها آخر حرف هو حرف نكروا، كم كلمة نكروا، كم كلمة آخر حرف من الفعل ما هو؟ آخر حرف من الفعل الراء، عليه ضمة لكنه غير مبني على الضمة، إنما مبني بحذف النون. نكروا ننظر، آخر حرف من الفعل ننظر، أبو معاوية ننظر، ننظر أليست فعل؟ آخر حرف من الفعل ما هو؟ علامته مجزوم بسكون. أتهتدي، ها آخر حرف الألف المقصور أو الياء، أتهتدي مرفوع بضمة مقدرة مع ظهورها، أتهتدي الثقل، تهتدي ثقيلة، واضح؟ لو كانت أتهدى صارت تعذر، ألو هنا يا أتهتدي. طيب أم تكون، تفضل، تكون النون علامتها الضمة، لا يهتدون. نعم ارفع رأسك. يهتدون آخر حرف، ما سمعت؟ يهتدون الدال علامته ثبوت النون. الحمد لله عرفت الآن في الواجب استخرج الكلمات وخصوصا الأفعال وبين علامة البناء أو الإعراب. طبعا ما زلنا في أول الأمر. طيب أنا قلت للرجل إن أنا أتلقى إجابات الطلاب لذا أجبتك، أنا أتلقى إجابات الطلاب لذا أجبتك، كم كلمة هذه؟ دائما اصطد نفسك وأنت تتكلم في الهاتف أو غيره، لكي أنا أتلقى إجابات الطلاب لذا أجبتك، كلمات كثيرة. أنا أتلقى إجابات الطلاب لذا أجاب والتاء والكاف، تسع كلمات. يا توبة، سجلت هذه الكلمات، صلى الله يتوب علي. واضح يا ركان؟ تعدن ثاني مرة؟ ها؟ أنا أتلقى إجابات الطلاب لذا أجبتك، تكتبه الورقة. طيب، فدائما وأبدا يحاول الطالب أنه يستفيد من ذلك. طيب نأخذ الآية الأخيرة في هذه الصفحة ولا نأخذ الآية اللي بعدها؟ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يلا كم فعل في هذه الآية؟ فلما جاءت، عديتنا أنت، كتبت الجملة لي، أنا أتلقى إجابات الطلاب لذا أجبتك، عشان تتعدها لنا بعد شوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابات الطلاب لذا أجبتك، أشر بيدك فعلان. أربع، خمسة، خمسة، خمسة، ستة، كتبت؟ عد الأفعال الآن. أنا أتلقى إجابات الطلاب لذا أجبتك، سبعة. طيب عد الأفعال الآن في فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. 380 كم تقول؟ خمسة، سبعة، لك مؤيد. طيب شاف الفعل الأول يا وسيم، الفعل الأول جاءت، آخر حرف من الفعل هو حرف الهمزة، علامته فتحة جاء، إذن فهو فعل مبني على الفتح. الفعل الثاني أبو عبد الرحمن، قيل، آخر حرف يا عبد الرحمن، قيل آخر حرف وش هو؟ اللام، على فتحة أو ضمة أو كسرة؟ ناظرة، قيل. وريه يا أسامة الفعل، قيل اللام مش عليا، فتح، إذن فهو مبني على الفتح. الفعل الثالث، يلا يا قالت، مبني على الفتح. في فعل تركناه يا أبا عبد الرحمن، أهكذا كم كلمة؟ كلمة الهمزة وهكذا، لكن هكذا ليست فعل، هكذا. طيب قالت، الفعل اللي بعد يا ركان، قالت انتين منه، حط اصبعك عند قالت، قالت، ما الذي بعد قالت؟ لا قالت، ور قالت يا أسامة، إن يريد الفعل بعد قالت، أين الفعل؟ الفعل، الفعل، كأن قالت أنت منه، كأنه فعل. أوتينا، قد أوتينا، لا كأنه ليست فعل، حرف. طيب أوتينا آخر حرف يا ركان من الفعل، أوتينا كم كلمة؟ أوتينا الأولى الفعل، آخر الياء علامتها فتح ضم كسر سكون، نظر زين، أوتينا الكسر للتاء، سكون، أوتينا ولا لا؟ أوتي الياء عليها سكون لأنها أضيفت، إذا مبني على السكون، فعل ماضي مبني على السكون. الفعل الرابع هيا يلا يا ركان صلي هناك، حفظك الله. أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، الفعل الأخير كنا، هذه الأفعال فقط أربعة، إذن من ذكر فوق الأربعة فقد فليراجع حساباته. نسمع الأذان وننتقل، لا بس جاءت، قيل، قالت، أوتينا، وكنا، خمسة. لا قبلها، من قبلها ومن بعدها، قبله اسم، عليكم السلام ورحمة الله.